السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الصوتية الواردة من الإخوة والأخوات، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله تعالى للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. هذا، وإلى أن ترد الأسئلة أستعين بالله للإجابة على بعض هذه الرسائل المكتوبة. التوفيق دائما من الله عز وجل ولله عز وجل. يسأل سائل قائلا: هل تصح قصة أن أبو بكر كان يعتني بعجوز عمياء ويحضر لها التمر؟ القصة لا أعلم لها سندا ثابتا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أنا غالي، كيف حالك؟ الحمد لله، تفضلي. الحمد لله رب العالمين. أنا لما بعت حاجة لحد بتبقى خاصة لوجه الله، بس بحب أشوف الفرحة في عينيه. هل ده رياء يا شيخ؟ لا لا لا لا، ليس برياء. الحمد لله رب العالمين، جزاك الله عني خيرا. بس أنا أعز بالله عليك يا أبي. الله يوفقنا وإياك لكل خير. ربنا ربنا يرضاه وأبي. الله يصلحنا وإياكم وذرياتنا وذرياتكم المسلمين. نعم نعم. هل ممكن أعرف ما حكم عمل حساب استثمار في البنك الغرض منه التأمين من قبض معاش بعدين؟ لا تفعل. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعت الشيخ مصطفى صحة حديث وقبل الراجل من بأس ها؟ فين قبلك الراجل من بأس لا يصح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وحياك وبارك فيك. وكيف الشيخ الله يبارك فيك؟ لو اني انسان الان مؤتمر على ميراث اموال لناس تانيين. ايوه. وعنده ابن مستحق لهذه الاموال الزكاه، واخذ هذا الابن الاموال من هذا الابن الامين. يعني أنا أحتاج أن أستحق فعلا، لكن غير إبنه يدوم على الأموال دي. والله لا نحب ذلك للإبن، لأنه كده فضل نفسه على غيره. يعني هناك في القراءة من أمثاله أبوه لا يعطيه مثل ما يأخذ الولد. الولد الباب ما أمامه مفتوح، وهو يقدر مصلحة نفسه ويأخذ كيف يشاء، وهذا ليس بمتاح لكل الأشخاص. صحيح. فسيأخذ أكثر من غيره، ولا نحب له خيانة الأمانة أيضا. نعم. الله يبارك فيه. صحيح. الله يسلمك. يقول السلام عليكم. عليكم السلام شيخنا. تفضل. لو سمحت شيخنا، أنا حفظ ضعيف جدا، فإزاي أقدر أقوي؟ قل يا رب أولا وتخفف من الذنوب والآثام، ثانيا قل يا رب، اسأل الله أن يقوي لك حفظك وتخفف من الذنوب والآثام. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام. سلام. تفضل حضرتك. أنا معلم قرآن كريم في الأجانب. معلم قرآن كريم معلم قرآن كريم للأجانب. وبعد شكك يعني أنا شفت مثلا يعني اسم القرآن اللي عندي مثلا سنة صغير يعني قرب الشيعة شوية أو البيت أحس يعني أو شفت لا مش بأكد بس أنا شكك في مما شيعة و يعني عندما مثلا تدستهم حاجة كده القرآن مثلا في اسم أو أنا أخشى عليك بس أن تتورط. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. أيما صغيرة يعني. أيما الصغيرة دي اللي بتجيب الفتنة. العواجيز عواجيز، الصغيرة اللي تسبب الفتنة. السلام عليكم. حكم تارك الصلاة إذا تركها جحودا كفر، تركها تكاسلا مرتكب لكبيرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبركاته. كيف حالك شيخنا الجليل؟ الحمد لله بارك الله فيك. لا أسألك الدعاء لأختي بالذرية الصالحة. الله يسر لها أمرها يا رب. الله يسر لها. اللهم آمين. لي أخذ حديث شيخنا أن النبي تقول سيدة عائشة رضي الله عنها كان النبي إذا دخلت فاطمة قبلها النبي صلى الله عليه وسلم من فيها. لا لا من فيها زيادة كذبة. إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل على فاطمة قامت إليه فقبلته وأجلسته، وإذا قدمت عليه قام إليه فقبلها وأجلسها. من فيها دي زيادة كذبة. جزاكم الله خيرا. يعني في دقيقة أو دقيقتين تقول لنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي يومه؟ بارك الله فيكم. أياكم. لا أستطيع أن أغطي هذا في دقيقة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم وضع الناس في بنك بدون فائض؟ لعلة المحافظة عليه لا بأس. شيء آخر يا شيخنا. نعم. مالي في بنك ولكن تحت ضبوط الفوائد وهكذا، ولكني تبت إلى الله وأنا الآن ملتحي وأخشى دخول البنك لأن لا يسوء الناس في رؤية ملتحي يدخل البنك. لا كل الأمن الناس بتروح البنوك الآن لعدة أغراض، ليس الغرض واحد، إذا مستخرج مالك فدور استطاعتك. حبك في الله شيخنا سعيد جدا سماحتك. حبك الله الذي أحبتنا فيه. عليك الصلاة والسلام. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم الصلاة والسلام وبركاته. اي نعم تفضل. مرحبا بك. هل يفضل الحبوب حتى اذا زادت باعه هل هذا احتفال؟ مخزن كم طن؟ لا يعني كثير كم طن؟ 10-20 طن متحملة، ليس المحتكار في 1000 طن ويضيق الناس. لا مسألة تختلف. تقريبا 20 طن. 20 طن لا بأس قليلا. محمد فاروق ليس هناك حديث بهذا أبدا. محمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. عندي سؤال يا شيخ مصطفى. سأل عما بدا لك. السؤال الأول، لو أنا على سفر وصليت الظهر والعصر القصر ورجعت قبل المغرب بنصف ساعة مثلا، هل أصلي العصر مرة أخرى لأن صلاة القصر تجزئ؟ صليت الظهر والعصر قصرا؟ لا، ورجعت من المغرب بنصف ساعة. لا، ليست عليك الصلاة الأخرى. والسؤال الثاني، الشيخ خالد الكندي من علماء المسلمين. نعم. الشيخ سعيد الكندي يحسب على علماء المسلمين. سعيد الكندي. الكندي المغربي. الشيخ سعيد الكندي. من علماء المسلمين. شهدكم الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كنت حضرتك الشيخ عنده محل فيه ود هو أخوات الأربعة بس نفسه لفتحت طبعاً متوفي بدون ده. لا عفوا، أبوك عنده محل ورد هو إخوانه وبعد يبقى. طيب بعد فمثل المحل ده لفتحت طبعاً يعني إيه مد المحل صعب باباهم؟ مش فاهم. واحد ووردهم الله يرحمه. أيوه إيه اللي حصل؟ هذا المحل ملك من؟ نفسه لأبو نص الحماكي. والنص الثاني اللي شريك له. شريك ملوش أولاد هو مش عارفين يطلعوا بأي طريقة. بل ليس له أولاد ولا يستطيعون الوصول إليه. ولا يستطيعون الوصول إليه النهائي. كم سنة هذا؟ هو من 30 سنة المحل. يعني البحث مستمر عن شريك عن صديق. أنت عندهم أصدقاء مالية عايزين يبيعوه. تبيعوه. من كم سنة وأنتم تبحثون عن هذا الرجل؟ ايوه من كم سنه يعني؟ من تقريبا من 20 سنه. 20 سنه. خلاص جنبوا له امواله على جنب اذا بعتموه واستمتعوا بحقكم. طب والدم ده بنحطه فين؟ مش عايزين نحطه شغلوه له. طيب شغلوه له وخذ نسبه تشغيل، افترضوا انه 100,000 جنيه مثلا، شغلوها وخذوا نسبه تشغيلكم لها ولو نسبته. تشغيل يعني بس انما هو لو تأثر على خط الارباح و... وشغلوا الفلوس ايضا ها؟ هيقاش اقتناع على خط الارباح. لا مشترك هو ما زال له صاحب، كل واحد ياخذ ربع المبلغ مثلا ويشغله وله نصف الربح ولصاحب المغرس نصف الربح. يعني كل واحد يقسم النصف ده على خط الارباح. الله يسلمك. مش ليس تملكا بالتشغيل. بالتشغيل. مرحبا شيخ إيهاب بن عبد الله، بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. نعم. الله يسعدك ويسعد جزاك الله خير. حياك. الحديث اللي هو اكثر من الصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعه. ايوه هو له شواهد، يعني في طريق فيها ضعف. اكثروا علي من الصلاه يوم الجمعه فان صلاتكم تصل الي. قال كيف تصل إليك وقد أرمت يا رسول الله أصبحت رميما؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. هذا الحديث بهذا الطول، بهذا الطول فيه ضعف. سبب الضعف أنه من طريق عبد الرحمن بن يزيد، ومر مثل ابن جابر الثقة، والبخاري وأبو حاتم الرازي يجنحني لأنه ابن تميم المشهور بقرائن ذكرها ونزح إلى كلامهما. فالجزء الذي يخص أن الله حرم على الأرض أن تأكل سجم لا ضعيف، لكن الصلاة على النبي لها شواهد كثيرة تصحح بها الصلاة على النبي يوم الجمعة. السلام عليكم. عليه السلام. وإياك الله يستر عليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب ربنا يرحمه ويطول حضرتك يا رب. يا رب اجمعنا وإياكم في الفردوس يا رب جميعا. يا رب. ممكن حضرتك تسمعها بس على ودنك بس. سأسمعون أيضا. السلام عليكم. نعم. حاضر. حاضر حاضر حاضر حاضر إن شاء الله حاضر. شكرا. هذا ان شاء الله، هذا ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ابو عبد الله احبك الله وما شئت. احبك الله الذي احببتنا فيه. الله يبارك فيك يا رب. وياك. سؤالين بس يا شيخنا لو سمحت. اتفضل. السؤال الاول اسم يوسف. ها؟ اسم يوسف. ابنك يوسف. نعم. هو ابونا لم يبلغ العلم فيه. مبارك. فانا بعوده على الصلاه وبساعدك تحيي معايا صوم الكاتب هو انا عندي صوم السنه كده ما بلغش الصوم. ايه؟ بعوده على الصلاه. هل انا اعرف انا اللي اعرف يعني الانسان يبقى مسلوم بالصلاه او يتعاقد عليها؟ كم عمر الولد؟ سنة. مش الآن يعني. ايه؟ 12 سنة. فأنا بسأل بس يعني هو مش ملزوم بالصلاة ولم يذكر على الصلاة، هل الأعمال دي هتتحط في ميزان حسنات كله؟ ميزان حسنات والديه إن شاء الله. ميزان حسنات والديه، لكن هو لا ملوش حسنات. إن شاء الله له حسنات. إن شاء الله. ربنا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام وبركاته. طيب شيخنا الجليل. الله يبارك فيك. تفضل. الله يحفظك شيخنا. سؤال يا شيخ. تفضل. أعمل في شركة تبيع الأجهزة الكهربائية. وبعد؟ هذه الشركة لها صاحب لكنه لا يأتي إطلاقا إلى الشركة وقد كلف من ينوب عنه. طيب. صاحب هذه الشركة يمنع أن يخرج أحد من الشركة من الموظفين مع أي عميل أو يتقاضى أي عمودات من أي عميل. هو وكل من ينوب عنه؟ هو وكل من ينوب عنه، لكن صاحب الشركة نفسه يمنع ذلك منعا باتا. كيف وصلتم إلى أنه يمنع منعا باتا وهو لا يأتي؟ هو لما أي حد يعين في قبله هو في أول الأمر يبر من العقد معاه ويستلم شغله ويعمل اقدام عقد على صاحب الشركة وينظر ويخي التعليمات. في شيء مكتوب عقد مكتوب بينكما؟ لا السؤال يعني، لكن أحيانا يضطر المدير أو نائب المدير أن يطلب مني أن أخرج مع العميل لأقف على عطل معين أو خلل معين في جهاز اشتراه. هل هذا يعود بالضرر على صاحب الشركة؟ لا، هو لا يعود بالضرر على صاحب الشركة أولا. خلاص لا يعود بالضرر. هذا الخروج مني هو في مصلحة الشركة، بل أحيانا لا تباع السلعة إلا خرج. خلاص الله يعلم المفسد من المصلح. أحيانا العميل لما تخرج معه يتيني عمولة. أي ما هو لا تعود بالضرر على صاحب الشركة، تقول تعود بالخير على صاحب الشركة. إكرامية ليس إلا عشان خرجت معه. لا بأس ما دام هذا الكلام يعود بالنفع وأنتم لا تستطيعون الوصول إلى صاحب الشركة يوما بيوم. مبارك الله، لا صاحب الشركة لا يعاد من شيخنا فيسرحني أنا والمدير. لا، إذن في أمر خفي لم يظهر من السؤال. لماذا يسرحك هذا السؤال؟ لأن أنا بأعمل لمصلحتك الآن، أنا أعمل لمصلحتك الآن، فلماذا ستسرحني؟ لأن في جزء مفقود من السؤال لازم فيه. لا، ما قررت ما أستطيع أن أفتيك إلا ما أسمع وجهة نظري. قد يقول إن خروجهم مع العميل قد يؤثر على الشركة وعلى سمعتها، قد تكون هناك أمور خفية لا أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخان. تفضل. أحبك الله شيخان. أحبك الله الذي أحببتنا له. أحبك شيخان. سؤال شيخان، أنا لو معي مبلغ واشتريت به خطوط فودافون. طيب. الخط الفودافون بيكسب لو أنا بعت من خط لخط بيكسب 10 جنيه. لو أنا حاولت مثلا 100 جنيه لخط ثاني بيكسب 10 جنيه. فهل ده يقول؟ أنا ما أكسب ولا ما أكسبش. أنت ما عملك بالضبط؟ سنترال. أنت عندك سنترال، وماذا تعمل في السنترال؟ ببيع خطوط وببيع كاميرات وبطاريات. ما الشك تشك في ماذا؟ ما المعاملة التي تشك فيها؟ الشركة يا شيخنا بتعطي 10 جنيه هدية على الخط. الشركة بتعطي 10 جنيه هدية على الخط، وبعد؟ لو أنا اشتريت 200 خط وأخذت الهدية اللي على الخطوط، هل ده حرام؟ الهدية من حقك أنت يا سنترالجي ولا من حق الخط؟ الهدية على المعامل. طيب أنت كده أخذت حق الناس، أخذت حقي وحق غيري. أنا جئت أشتري من عندك خط، الشركة الأم قالت أعطي للذي يشتري منك هدية بعشر جنيه، أنت تلتهمها. الخطوط معي أنا يا شيخ، أنا شاريهم لي. أي أنت شاريهم لك أنت، لكن الشركة مشترط عليك أنك تبيع تعطي الخط الهدية مع كل خط. هل تستطيع تقول للشركة أنا سآخذ هدايا المئتين خط؟ قل عن ذلك إذا أدعى حوالك. خلاص، جزاك الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا شيخنا. مرحبا بك وأهلا وسهلا. في سؤالين. سؤال. السؤال الأول، الحديث بتاع المسلمين المسلمون اللي كانوا يوافقون. نعم. حديث صحيح ثابت. صحيح ثابت. نعم. الثاني، هل الشيعة كفار؟ لا بد من التفصيل في شأنهم. بمعنى؟ ليس كلهم كفار. يعني معظمهم كفار؟ نعم. لازم تفصيل. الشيعي الذي يعتقد أن غير الله ينفع أو يضر من الأموات ويدعو الأموات من دون الله مشرك. الشيعي الذي يرى أن القرآن محرف ورمي بين أيدينا هذا محرف كافر. فالشيعي الذي يسب بعض الصحابة مرتكب لكبيرة، فلا بد من التفصيل في شأنهم والإجمال لا يصح. شكرا. الله يكرمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. الله يسلمك. كان في واحد دائم واحد بين المستشفى، وبعدين الدائم يعني هو رفض دينه، فكما يجيب بأفشع الألفاظ يعني رمى أمه ورمى أبوه وكده، فجلسة عرفية الناس اقتصت مبلغ من الدين بسبب الكلام المقامين، كده يعتبر أدبوه ولا ظلموه؟ يعني الدائم سب المدينة بأمه بأشد بأسعى الألفاظ. نعم. يعني قذف، يعني قذف قذف قذف شديد ومن غير داعي، من غير داعي. على كل، أنا لن استفصل أكثر من كده، لكن ما دامت اللجنة حكمت بغرامة تعزيرية مالية لا بأس. جزاك الله خير. طيب. عليك السلام. وإن كنا نعلم أن حد القاذف إذا قذف بالأم، قذف بالزنا، قذف نحو ذلك، حده أن يجلد 80 جلدة تسقط شهادته في الناس يعد من الفاسقين ولا يباع بمال هذا. لكن قضايا لم تصل إلى السلطان فقضت فيها لجنة تعزيرية، وما استفصلت في معرفة طبيعة السبب. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. أشكر الله لك بطلاء. حبك الله لدى حبيبتنا له. أنا أقول لك أنا عندي سؤالين. أول سؤال، الحديث كان حقا على الله ملك الله وهو يحفظ عليه الصلاة أدخله الجنة. تمام. قال أبو ذر وأنزل واعترف ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزل واعترف رغم حتى أبي ذر. إيه؟ قال وأنزل واعترف رغم حتى أبي ذر. من قال لا إله إلا الله؟ نعم ثابت. المحافظة على الصلاة يا شيخنا. لا هو في لا إله إلا الله. آه. هو في قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. قال أبو ذر وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، وكرر ثابت صحيح. اه. طب السؤال الثاني من فضلك، هل الرسول فيما صحاب في التشهد الأخير بيقول اللهم إنا نسألك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أنت رسول لي الصلاة فأنا لا أخرج إلا أنت؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم قد غفر لك قد غفر لك قد غفر لك غفر لك. لا يصح. لا يصح. جزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شطبت شقة وبكرة يا شيخ. الحمد لله شطبتها فقط، لكن أبوك اللي بناها. تمام. وسكنت فيها. وتزوجت فيها. إيه. وبعد ما تزوجت فيها 10 سنين والدي قال لي هتسيب الشقة يعني تمشي. طيب وبعد؟ بس ايه الوضع؟ ايه الحل؟ ممكن تاخد ثمن التشطيب. اخد ثمن التشطيب. ها؟ هو عارف انت قعدت بال10 سنين اللي فاتت ثمن التشطيب. التشطيب كان بكام؟ يعني انا مشطب من 10 سنين وليكن بحوالي 70. اه. بس هو ما اتفق معك على انك تسكن بثمن التشطيب. لأن مفيش واحد يدفع 70,000 جنيه مقدمة خصم من الإيجار. لا ساعتها كنت أشتري بيهم شقة 70 كنت أشتري لأن احنا في منطقة عشوائية. نقول يعني ماذا نصنع؟ أبوك الله يهديه، الله يهديه، كلمه بالحسنى. يعني الصح ما ناخد ثمن التشطيب يا سيدي الشيخ. لا يعني هنتوسط، اذا كان شح عليك او اذا كان اشترط عليك قضيه سمع تطلع من الطرفين وناس طيبين يتدخلوا بينكم ويعالجوا القصه. السلام عليكم. لا حول ولا قوه الا بالله. السلام عليكم. بن الشمري بارك الله فيك وفقك الله. السلام عليكم. يا رب. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يبارك فيك شيخ، الله يحفظك. وياكم الله يخليك. الله يبارك فيك. طبعا حضرتك احنا كنت جالي شغل في شركة اوركم في الزقازيق وانا من الجيزة. فوالدتي طبعا عرفت يعني ايه والدتي احنا قاعدين مع والدتي وكده وهي جنبينا. فلما عرفت ان مسافر قبلها بيومين ثلاثة قلت لها مبروك كده. قلت لها انت مبروك قوي وخايفة ايه ان انت تروح تشتغل وكده. ليه طيب انت تجلس جنبها يعني عفوا مش تيجي عليها يوميا او تسكن في الزقازيق؟ لا ده انا قاعد في الزقازيق مش هقدر ارجع. ده انا كنت هنزل كل خميس او كل 15 يوم وكده. يعني هل في عمل لك متوفر جنب امك؟ في بصراحه احنا الحمد لله ربنا ميسرون الحال وعندنا حضانه يعني حاجه على مستوى وعندنا محل جلالي سعودي وكده. فالحمد لله هي حتى قالت لي خد اللي انت عاوزه من هنا او امسك المحل وخد 5000 كل اللي يرضيك ويكفيك وما تروحش بعيد عنها عشان قلقانه. والسكن يا شيخ اللي روحته كان في اثنين نصارى وفي واحد برضه كده. خلاص اسمع كلام امك الله يكرمها. ليت هناك امهات كثيره كامك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نعم. شفت قانون تعالى خد اعلان مثل ما نجي في صوره. ايوه. هو النور اللي بيقول من المنتج من المغرب واليوم من المنتج من المغرب والليل من المغرب والخش. خلينا نعمل هاي الرؤيه كتب اعلان يعني 7 ايام ونص. ماشي. سبع ليال وثمانية أيام. الليلة من المغرب للفجر واليوم من الفجر للمغرب. سبعة أيام من بلاليها ويوم زائد ونهار زائد. السلام. عظيمة سبحان الله. السلام عليكم. عليكم السلام. نصحت بنت الشيخ لو واحد عايز يكتب العلم الشرعي وهو اصلا من دكتور يعني ملوش علاقه بالعلم الشرعي. ماذا قلت؟ هو مثلا مجال ثاني غير اللي هو الدين والعلم الشرعي وكده. ايوه. يطلب العلم الشرعي يعني حضرتك تنصحه بكتب ايه وكده يعني؟ ركز في الكتب التي فيها قال الله قال رسول الله. ركز يعني في هذا ركز يعني. الله يثبتنا وياك. السلام عليكم. قال الله قال رسول الله كتب اللي فيها قال الله قال رسول الله تستفيد منها بسرعة جدا. علم زبد كما يقولون. لا زبد زبد يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الله يهدينا وإياك ووسع رزقنا وأرزقك والسمعين والسامعات. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. مرحبا بالأخت السماء أم يحيى الوالدة الكريمة. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم نرفع صوتك. السلام عليكم. نعم. ايوه شيخ بعدين حضرتك. رجل صارح زوجته مرارا برغبته في التعب. نعم. وقال التزوج. طيب. وعندما اخذ الامر بجديه وبدا في الخطه غضبت. ذهبت لاهلها. وبعد. ورغم انها حين علمت وغضبت ارادت فراغ وارادت ان يرضيها. وبعد. لكنها ابت الا ان تذهب لاهلها وتغضب عند اهلها وتطلب الطلاق. طيب وبعد. فكتب وعقد وهي الان اشترط عليها زوجها البيت ان يطلق زوجته الاخرى. حرام عليها. لا تسال المراه طلاق اختها لتستفرغ ما في صحفتها. السلام عليكم. أخ محمد أبو عسكري حفظك الله عليك السلام. جزاك الله خير يا محمد فراج. السلام عليكم. السلام عليكم. من أتينا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا أعرف القارئ المذكور يا يوسف شان عبد الرحمن من بهذا القدر نستهزئ سيدا الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن ذلك رفيقا. الأخ اللي يقول لماذا ترد على الناس ما عدا أنا، ما اسمه وما سؤاله؟ بارك الله فيك وحفظك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.